الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، فات الكرام عن وعد المعشر في كتاب منهاج الطالبين وعمده المفتين الامام النووي عليه رحمه الله تعالى. وقبلها بس نؤكد ان غدا ان شاء الله الدرس هيكون كله بلوغ مرام فقط. يعني احنا حصل تعديل البخاري، تبقى لنا في البخاري 150 حديث كتاب التوحيد. فان شاء الله هنؤجل الاربع اللي بعد القادم، هيكون جلسه كلها بخاري مع ان شاء الله في حفل ختام كده، يعني الاخوه عايزين يفعلوا ذلك. فالبخاري سيكون الاسبوع، مش غدا، هيجعل الاربع الاربعاء بعد القادم كله في البخاري، ونختم ان شاء الله بالقراءه فيه. ربنا ييسر لنا. غدا هيكون كله بلوغ مرام باذن الله. بس التنويه الاول. التنويه الثاني، ان شاء الله سنبدا بكتاب تذكره السامع والمتكلم في اداب العالم المتعلم لابن جماعه الشافعي. ان شاء الله في كتاب، يعني في اداب طالب العلم، هو سيدرس يوم الخميس مع كتاب السيره. فمن اراد ان يحضر على النت او شيء، مجموعه تنشئه طلب العلم المدرسه، لكن سنضيف الكتاب ان شاء الله نبدا فيه الخميس. على يعني طبعا درس في الدمام على الخامس اصلا، لكن من اراد الحضور هناك ياتي، ومن اراد يسمع على النت لاحظتم. الكتاب مهم من باب تذكير طالب العلم، يعني اداب طالب العلم، وكتاب طبعا معروف مشهور. نسال الله عز وجل يعني ان يلهمنا فيه اخلاقيات واخلاق العالم والمتعلم. هذا تنويها اولا. ندخل فيه ان شاء الله في باب الحجر. باب الحجر، وهو ما زلنا في كتاب التفليس. انتهينا من الحجر بسبب الافلاس، والمصنف سيكمل ابواب يعني الحجر باسباب اخرى. والكتاب كله اسمه كتاب التفليس، لكن انتهينا من الاول الحجر على المفلس، ثم استكمل بعض انواع الحجر الاخرى التي ليست بسبب الافلاس. لان الحجر كما سياتي معنا اما يكون شرع لمصلحه الغير او لمصلحه المحجور عليه. لمصلحة الغير كما ظهر معنا في التفليس، أن يحجر عليه لأنه أفلس فيباع كما الذي كنا نتكلم عنه من قبل، أو يحجز الراهن المرتهن كما سيأتي معنا، بأن الراهن المرتهن بيحجز أو يحجر على الشيء الرهن حتى يستوفي حقه. هذا أيضا لمصلحة الغير أيضا. ويمكن أن يحجر على المريض في مرض الموت للورثة، لحق الورثة ألا يوصي أو يتبرع أو يتصدق بشيء يضيع حق الورثة. فهذه كلها من أنواع من الحجر لمصلحة الغير. أو حتى الحجر على المرتد، أو يسمى حجر المرتد، أنه يحجر على ماله ويكون بيت مال المسلمين بحق المسلمين. كل هذه أنواع سكلا معنا المؤلف سيمر عليها مرورا يعني، لكن هي من الحجر لمصلحة الغير. وقد يكون الحجر لمصلحة المحجور عليه، وهذا الذي في الباب معنا، اللي هو سيكون الحجر لمصلحة الصبي أو اليتيم أو المجنون أو السفيه. يعني صبي، أيا كان صبيا أو كان مجنونا أو كان سفيها، سيأتي الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله. وهذا حجر لمصلحة المحجور عليه. والحجر في اللغة يأتي بمعنى المنع، وعبارة في الشرع انتبه عن منع التصرف في المال. وهنا هذا تقييد، لأن الحجر يكون أوسع من ذلك، المال والبدن وغير ذلك بمعنى الحجر أوسع، لكن هنا يقصد به هنا عندنا المنع، الحجر منع التصرف في المال، يعني قيد بالحجر على الأموال. وسواء هذا المال الموجود أو المتجدد، كما أيضا يعني ليس كمسألة المفلس في حق الغرماء وقتها كما سأل. فهنا بدأ المؤلف، قال باب الحجر، ثم قال منه حجر المفلس لحق الغرماء، بينا هذه، والراهن للمرتهن أي في العين المرهونة، هنا الحجر على العين. قال والمريض للورثة، وهذا طبعا في ثلثي التركة، يعني اللي هو له الثلث، الثلث في الوصية له، ما لا يستطيعون يحجروا عليه فيه، لكن يحجرون عليه فيما زاد عن ذلك إذا لم يكن عليه دين طبعا. وإن كان عليه دين يستغرق كل التركة فيحجر على التركة بالكلية لحق الدين. قال والعبد لسيده، هنا يعني بأن العبد لا يملك شيئا، فكل ما يكسبه العبد يكتسبه العبد ويأتيه حقا لسيده. يرجع فيه للسيد. قال والمرتد للمسلمين ولها أبواب. يعني هنا المرتد طبعا قلنا دخوله في الحجر لأنه لما كان معصوم الدم والمال بالإسلام في الآية، فلما كفر أو ارتد رفعت عصمة المال والدم. والكلام هنا في المال لأنه على الحج على الأموال، فكان هنا المال لبيت مال المسلمين، يقول لبيت مال المسلمين. وإن كان لم يذكر حجر الغريب، وقلنا من قبل لو الحجر على الغني إن ماطل في سد الديون فللقاضي أن يحجر عليه ويسمى حجر الغريب، وهذا لحق البائع. هذا حجر أيضا ممكن أن يذكره المؤلف في لأنه هو يعني كأنه يعني هو ليس حجر المعلوم، والرجل ما عنده ليس بسبب نقص المال أو حقوق، لا هو يعني أنه هو مع ماله الكثير ومع ذلك ماطل في أن يسدد، فسمي الله أعلم بذلك أنه هذا حجر الغريب. لذلك يعني كأنه ممكن يكون من باب أنه من باب الغربة منه أن يفعل ذلك، أو يعني أنه شيء مش يعني أنت معك مال ولماذا لا تسدد ما عليك؟ لا مش الغريم، الغريب بالباء. نعم. قال هو قال فمن انتبه، قال منه حجر المفلس. وما دام قال منه يعني هذا ليس بحصر، لذلك لو قلت لما استدركت الان فهذا ليس استدراكا عليه حقيقه، ما دام قال منه يبقى يقصد هنا ليس بالحصر، يعني هي امثله لذكرها. وإن لم يذكر حجر الغريب وغيره فليس استدراكا على المؤلف بذلك، لنبين قال منه أيضا. طيب كل هذا النوع الأول وهو نوع الحجر لمصلحة الغير. النوع الثاني على ثلاثة أضرب: حجر الصبي والجنون والسفه، وبعضهم سموا السفه تبذير. قالوا مقصود الباب هنا هو حجر الصبي والمجنون والمبذر. طيب وأصلها من قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، في الآية آية البقرة قال أو مسفيها يعني مبذرا، سميته مبذرا أو كبيرا، حتى بعضهم قال كبيرا وأصبح له معقل له في مسألة أو ضعيفا، في الآية قال مسفيها أو ضعيفا، الضعيف هو الصغير، أو كبيرا مختلا ينزل منزلة أيضا الضعيف. قال أو لا يستطيع أن يمل، فهو هنا ليش لا يستطيع أن يمل؟ للجنون، يبقى النوع الثالث يعني عنده جنون ما يستطيع، فليمن وليه بالعدل. وهذا يبين يعني ان والشافعي هذا تفسيره للآية، الإمام الشافعي رحمه الله عليه في الأم فسر الآية هكذا فأخرج لنا الحجر على السفيه المبذر أو الضعيف أو المجنون. لذلك قال فالجنون تنسلب، فبالجنون تنسلب الولايات. هنا قال تنسلب الولايات مش تمنع وتعود، لا قال تنسلب، وهذا من كل الولايات قال الولايات يعني ولاية النكاح. بالجنون لا يكون لا يتزوج، وأيضا لو كان عنده مال لا يخرج هو الزكاة، لا يفرق الزكاة، ولايته على المال هنا غير موجودة. وأيضا لو مجنون القاضي إذا جن يعزل من الولاية، لأنه لا يستطيع أن يلي أمر نفسه، فكيف يلي أمر غيره؟ لذلك قال فبالجنون تسلب الولايات واعتبار الأقوال. يبقى كأنه هنا يقول تقييد الولاية تسلب، طب الأقوال اللي بيقولها لا يعتد به. عاود متزوج مجنون رحمة الله أنت طالق، هو في حالة هذا لا يعتد بأقواله، أو باع واشترى، بعت لك كذا، اشتريت منك كذا، تصدقت بكذا. قالوا ليش؟ لعدم قصده. طب هنا قال ليش أقوال ولم يقل أفعال؟ لأن هنا كأنه قيد اعتبار الأقوال. قالوا لأنه لا ليه ولا عليه، لا له ولا عليه، حتى لو هذه قالوا ليش عدم القصد. الأفعال قالوا لا، خاصة تذكروا الأحكام التكليفية ووضعية، فقلنا أن المجنون حتى لو أتلف شيئا، دي من الأحكام الوضعية، على من ماله، مش صفة من الولي، من ماله يصلح، فإذا يحاسب في الأحكام الوضعية وليس في الأحكام التكليفية. فهنا قالوا فأما الأفعال قالوا كأنه هنا لا تعتبر، كالإتلاف مثلا يعني، لكن الهدية والصدقة لا تعتبر. فهم هنا فرقوا أيضا في الأفعال التي فيها حق للغير، فكإتلاف هي تعتبر لو كسر شيء أتلف شيء عليه، لكن لو أهدى وصدق لا تعتبر له. فمثلا أحرم ثم جن فقتل صيدا، أظهر القولين عدم وجوب الجزاء عليه، عندنا قولين فيه لكن أظهر أنه عدم وجوب الجزاء عليه أيضا. طيب قال ويرتفع، ويرتفع يعني إيه اللي بيرتفع؟ حجر الجنون، هو يتكلم عن الجنون بالإفاقة. وهذه مسألة يعني إيش؟ قلنا لو هو حجر عليه بالجنون هل مجرد أن يفيق ارتفع الحجر أم يحتاج إلى قاضي يرفع عن الحجر؟ لذلك هنا بيقول ذلك ويرتفع بالإفاقة، يعني بمجرد الإفاقة رجع مرة أخرى له الحق في أمواله، لا نحتاج إلى قرار أو شيء، يعني لا يتوقف أولا لا على قاضي ولا يتوقف على مسألة أخرى اللي هو الرشد، في ناس الرشد كما يقال، يعني لا نتوقف حتى نتأكد أنه قد رجع راشدا، لا يكفي أنه يفيق من الجنون فيعتبر أنه خلاص رجع مرة أخرى. وهذا معنى قولي يعني ويرتفع بالإفاقة، يعني كأنه بمجرد الإفاقة كأنه رجع لما كان عليه، لأنه أصل كان راشد، فلما رجع من الجنة يعني سحبت منه الولاية ثم رجعت مرة أخرى. وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا، يبقى هنا فرق بين الجنون وبين الصبي. لا ليش ده بالفرق؟ قلنا لأن أنا قلتها الآن، كنت عندك سؤال بس انتظر ولا راح خلاص السؤال. طيب نقول هنا لأن في قبل الجنون كان رشيدا، فلما جن وارتفع الجنون رجعت كما كان، لكن الصبي الأصل فيه أنه لم يكن رشيدا، فلابد أننا نتأكد أنه أصبح رشيدا بعد البلوغ. هذا فارق بين المجنون وبين الصبي، لأنه قال وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا، وطبعا هذا لقوله تعالى وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. نعم هنا، وهنا أيضا باليتيم الذي مات، وطبعا في اليتيم، واليتيم هو الذي لم يبلغ، مات قبل البلوغ، مات أبوه قبل البلوغ، مات أبوه قبل البلوغ. وأيضا طب هنا سيتكلم هنا، طبعا هو البعض عندنا قول ثاني، قالوا لا، قالوا لا يشترط الرشد يكفي البلوغ لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فقالوا هنا يبقى البلوغ يكفي، والصحيح المعتمد لا، لابد مع البلوغ الرشد، الرشد. وقالوا أيضا المراد هنا بمعرفة الرشد أو بإناس الرشد كما قالوا أن يعلم ذلك، ويعني وأصل إناس الرشد أن يعلم بالإبصار، أن يرى، قال تعالى لما في سورة الطور لا القصص وآنس من جانب الطور نارا، يعني رأى أبصر، فإذا إن أنستم منهم رشدا رأيتم منهم رشدا أبصرتم منهم رشدا، هذا المقصود. فلو ذاك سيأتي الكلام عن كيف يختبر حتى يعرف أنه قد بلغ الرشد أو غير ذلك. فإذا هنا الصحيح عندنا أن لابد من الرشد مع البلوغ للآية. قال بعد ذلك والبلوغ باستكمالي، انتبهوا هتبقى جديدة عليكم هذه اللي هتأتي الآن، متأكد أن تستغربوها في المذهب عندنا لما يأتي الآن. والبلوغ باستكمالي 15 سنة قمرية، وانتبه هنا قال باستكمال، خلافا لمن يرى، والملكية تقريبا يروا ذلك، انه اول ما يبلغ 14 ويسرع في 15 يحسبوه بالغ، عندنا لابد يستكمل 15 ثم يشرع بعدها. من اين؟ قالوا من حديث ابن عمر، طبعا هو انتبه هم الملكية اخذوها من اللغة، ان العرب تقول بذلك، البعض فيه خلاف بيقول لك لو عدل نصف ال14 يبقى اخذ الغالب فيعتبر 15، ولو شرع من 14 15 فكان الاعراب يقول انه في ال 15، فهم قالوا بذلك. نحن اخذناه من مساله اخرى من نص. قال لما ابن عمر لما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 14 فلم يجيزني ولم يراني بلغت، وعرضت عليه وانا ابن 15 فاجازني. فهما طبعا ممكن يشكلوا لنا طب هم هنرجع لتفسير ابن 15، لكن هو هنا باين من كلام ابن عمر انه ابن 14 يعني بلغ ال 14 لكن لم يصل لل 15 فلم يجيزه. لما قال ابن 15 يبقى هو بلغ، واحنا اخذناه من هذا استكمالا كما قال، والبلوغ باستكمال 15 سنة. وعندنا طبعا قول ثاني، او مش قول، انا اسف، ممكن يكون وجه لو طعن في 15 كما قلت الان ولم يستكملها يسمى ابن 15، لكن هذا التوجيه عندنا ممنوع كما قال. والبعض قال لو مضى نصف ال 14 أربعة ونصف الوجه الثالث، لكن الوجه الاول هو المعتمد عندنا. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ابن أربعة وأنا ابن أربعة 14 سنة، 14 في سنة، فلم يجزني. أنا بنقول بلاش المعنى في الرواية عشان نحاول نحفظ، إحنا نضيع لو قلنا بالقول ده عشان نعرف من الرواية أصلا. ولم يرني بلغت وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجزني. يعني في صحيحين الحديث. قال طب هنا سيتكلم، أدي أول حاجة، أو خروج المني. من أين قوله تعالى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم، فبين ذلك أن المسألة هنا حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، ففسرت يبلغ بالاحتلام أيضا. وهذا سواء كان رجال أو نساء، والأول كان رجالا أو نساء، 15 للرجال أو للنساء، وإن كان على البعض يرى بأن الاحتلام في حق النساء ضعيف أو نادر، لكن هو أيضا يقع فيه. قال وقالنا أو خروج المني، صح؟ أو خروج، خروج المني، نعم، أو خروج مني. قال ووقت إمكانه، ده عند المرأة. هو إيش عندي؟ في حاجة قبليها عندي؟ عندكم كده على طول وقت إمكانه؟ أو خروج المني ووقت إمكانه استكمال التسعيس. هو في شيء في الدلو، لان هو ده كلام عن المراه هنا زياده في المك، لا ما انا خلاص من وقت امكاني، يعني يقصد ان هنا يبقى ده عموم، يعني قد يقول ان ممكن يبلغ 9 سنوات. هو وجد في النساء بس وجد حيضا كما هاتي، لكن هو كانه يرى ان وقت امكاني استكمال 9 سنين هذا للاستقراء، لأنه قال في النساء للحيض للاستقراء، فكأنه يعني يرى أن لو بس هل هو أخذها من الحيض أو أخذها من البني تحتاج مراجعة. يعني ما أذكرها، هل هو وجد استقراء أن هناك من استمنى في 9 سنوات، ولا يقصد أن وجد في النساء من حاضت 9 سنوات كما قالوا في النساء تهامة، فلما حاضت 9 سنوات إذن هي ممكن تلد، فإذن هي ممكن تحتلم هذه. لكن هو المتن قال وقت إمكاني استكماله 9 سنوات، وهذا حقيقة للاستقراء. أحسنت، من يوها يبقى قصر من الحيط. وقيل من يوها؟ لا وقيل، وسألك المذهب من يوها وقر من كان المني استكماله 9 سنين يتناول المني والذكري والأنثى، وهذا هو المذهب، وقيل من يوها كحيضها. ما تسعة مع حضاري 9 سنين، 9 سنين برضو عندنا ما أيضا. طيب أيا كان، هو عوان، هو عندنا الاستقراء، هم قالوا هو أصل الحيض بالاستقراء أيضا، يكون الاثنين دليلهم الاستقراء، وهما يقصد ذلك. طبعا عندنا وجه ثاني بنصف 9 سنوات ووجه باستكمال 10 سنوات، وكلها فهو رجحنا أنت أقوى. وهذا وعندنا كما قلت انت اللي هو القول الرابع، كمان وجه رابع، ان الذكر هو التسع سنوات والمرأة بالحيض، البنت وقت انزلك حيضها. ايا كان، قال يبقى هذا النوع الثاني خروج المني. وقال امكانياته، يعني يقصد يقول عندنا اذا استمنى الولد او المرأة 9 سنوات 10 سنوات يعد بالغا. قبل ذلك هي الاشكال في قبل مش في بعد، لان احنا خلاص علقنا ان الخروج المني ده دلالة على البلوغ، لو خرج قبل 9 سنوات لا يعد بلوغا. ليش قالوا من باب الاستقراء؟ يبقى كان الحد الادنى عندنا في مساله خروج المني 9 سنوات، قبل ذلك ممكن يعتبروه مرض او شيء ان كان. طب قال ونبات العانه، لكن قال ايش؟ يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر. اذا هذا هو الزياده عندكم، وانا اعتقد ما كنتوا تعرفوها عن المذهب، بمعنى ان احنا غالبا نقول عندنا ان علامات البلوغ 3: ظهور شعر العانه الخشن في جسدي، وال15 والمني. المذهب يقيد بظهور نبات العانه للكافر، ولد الكافر فقط، ما يجعلها للولد المسلم. قريزه، بني قريزه، بني قريزه، لان هو قال عطيه القرظي روى الحديث ايضا قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضه، فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي رضي الله عنه. طب ليش هم فرقوا هذا التفريق؟ طبعا تقول خدوا بالنص، طب ايش الفرق؟ يعني هو ولد الكافر زي ولد المسلم، ليه جعلوه للكافر غير المسلم؟ عندنا في المذهب لولد ليكون لولد الكافر فقط. لعدم انتفاء الشهاده. لا. ولد الكافر اصلا يعني يتمنى ان لا يكون بالغا، لان اذا بلغ سيدفع الديه. الجزيه. نعم. ولهذا جعلوها بال، انت جبت الجزء السهل بس ما جبتش اللي هي مطلوبه بقى. انا فاهم انك جبت دي جيد. لم يسال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عامل عمر من شيء. هو انت جبت الجزء المني ليس شيئا يمسك عليه، يعني ماديا نستطيع ان احنا نحكم به، ولكن نحكم بنبات الشعر هذا شيء. لا، ده المني ده الازهر، ده المقطوع به، لكن الشعر هنا اقولها لكم ليه. لا، هو يقول يعني اقصد يعني انه لن يقول عن نفسه انه انزل، ولكن نستطيع ان نرى فيه نبات الشعر. انت عايز تجيب، بس هي مش هتيجي كده معاك. لا، هي انت عايز قولها تاني. يعني هو يستطيع ان ينكر انه انزل، لكن لا يستطيع ان نستطيع ان هنا هي دي العلامة التي تظهر انه بلغ او قرب البلوغ. قول بقى. لان بالنسبه للكافر، بالنسبه للمسلم، التفرقه بين المسلم والكافر، لان المسلم احنا عندنا علامات اللي هي ال 15 سنه، وعندنا النجوم المني دي نقدر نحكم بيها. اما اللجوء الى موضوع شر العنب، فده لجانا فيه للكافر لعدم امكاننا من استحقاق ال 15، ولا هيقول لنا ان هو نزل مناش. لو لا، احنا عندك نص في المساله يا اخوه، افهموا. هو النص في القريزه. فانت انا بنقول ليش المذهب ما قص، لم يقص المسلم على الكافر؟ مش قصه ما نعرفش، خلاص احنا عندنا اعتقاد. فهو خلاص لسه هتتفكروا فيها، ماشي، خلينا مع بعض. لا، اخر واحد ايش؟ لا، مش نصا، هو هيرد العله، هيبين لك العله ليش احنا ما خدناش بيه، هيقول لك ليش ناخد بيه. طيب اتفضلي. انا يا حبيبي انتوا رايحين بعيد. الحديث في قريزه كشف واعتبروا انبات الشعر العانه الخشن انه بالغ فقتل، فليش ما عممت؟ تاني اتفضل. اما في رافع لم يجوز منه، ايوه، ليه؟ ما هو ماشي، ما وردش القصه، جت في ولد قالوا اصل البلوغ غير مكتسب. البلوغ هو بعض اللي انت عايز تقوله مع اللي انت كنت تحطهم على بعض. البلوغ غير مكتسب، يعني 15 سنه مش انت اللي بتكتسبها، نزول المني انت مكتسب، لكن انبات العانه ممكن يكون مكتسبا من يضع حدا موس فيسبب ان العانة بالحلق ينبت، بدليل ان حاليا طبيا انت ممكن تاخد دواء تطلع الشعر، موجود حتى في ناس بتطلع شعر الناقص في اللحيه بالدواء اصلا موجود. فقالوا وجهه ان البلوغ غير مكتسب، وهذا شيء ممكن يستعجل بالمعالجه، يعني ممكن انا استعجله، فلا يعد ضابطا عندنا في وقوع البلوغ. طب ليش قلناه في الكافر؟ قلنا لان العله جت كده، لان هو يريد الكافر بقى لا يمكن يستعجل، ده هو يريد ان لا يطلع له شعر حتى لا يقتل او حتى لا يدفع الجزيه، فقالوا اذا هو لن يستعجله، فهنا العله منتفيه في حقه، لكن احنا عندنا ممكن يستعجل ليسمي نفسه بالغا وياخذ احكام البلوغ وتتم عليه امور اخرى كثيره. فذلك قالوا هنا الفارق ليش احنا ما اعتبرناه. فهمتم المساله؟ طيب لكن هذه المساله عندنا كده في المذهب. فاصلا لذلك اصلا هو الموضوع فيه خلاف، العلامات فيها خلاف، حتى العمر فيه خلاف، 15 فيه خلاف، والعانه بات العانه فيه خلاف. الوحيد المتفق عليه خروج المني، هذا امر متفق عليه في بين المذاهب، والباقي فيه خلاف. حتى السن هذا فيه خلاف، الاحناف يمكن يصلوا لاكثر 17 سنه او شيء، مش 15 سنه كايضا. ف طيب نقول هنا ايش؟ لا المسلم في الاصح، هو قال لا المسلم في الاصح. قالوا انه ممكن يتهم بالانبات كما قلنا، او يستخدم نعم ذلك. اما الحق كافر لا تهمه فيه، لانه اصلا يدفع جزء او يقتل في ذلك ايضا. وان كان طبعا هذا فرق تدقيق حقيقه يعني ايا كان. طيب وطبعا المقصود بجواز بالشعر العانه اللي هو الشعر الخشن، ليس اي شعر، لان الشعر الناعم هذا الذي يظهر ممكن يكون موجود مع الطفل اصلا، لكن هو المقصود هنا الشعر الخشن الذي ينبت بذلك. طيب هل بقى بعضهم يقول طبعا احنا عندنا في المذهب لا يعتبرون بثقل الصوت، يعني لو صوت خشن او مثلا ظهور الثدي للمرأة مثلا، هذا لا ليس بعلامة، ليس بأثر عندنا فيه. احنا المسألة عندنا الخروج المني قلنا، والسن او كما قلنا في حق الكافر. قال وتزيد المرأة حيضا بالإجماع وحبلا، يبقى ممكن تقول ايش؟ احنا دائما بنقول المرأة اربعة، لا ده ممكن تبقى خمسة كده علامات الحيض ده بالإجماع اذا حاضت، والحبل لان العادة انها لا تحبل الا اذا حاضت، او يعني اصبح لك بويضة ولا بد من اختلاط ماء وماء، يبقى ما دام في اختلاط ماء وماء يعني فالولد مسبوق بذلك. نعم. فقال يعني مثلا عند ابو حنيفة يرى بلوغ الولد ب 18 سنة. شكرا. دي مسألة خلافية، المسألة الوحيدة المتفق عليها النوع اللي هو مسألة المني، مني والحيض للمرأة. السن مختلف، عندنا 15 سنة ملكية الرابع والداخل، الرابع عشر ويقترب. الأحناف يقولون بال 18 سنة للولد أيضا. ده أنا أسأل، الملكية أيضا كمان لا يقولون بالاحتلام بالسن، يقولون لا يقولون البلوغ بالسن، يقولون بالاحتلام. يعني الملكية لا يعترفون بالسن ويصفون الحديث حديث ابن عمر لأنه ليس فيه دلالة. يعني الملكية لا يقولون بالسن، لكن الأحناف يقولون بثمانية عشر للولد والجارية، وعندهم قول آخر 19 سنة للجارية وثمانية عشر سنة للولد، وإحنا المذهب عندنا 15. فمسألة السن هذا المختلف عليها تعلم ذلك. قال إيش بعد ذلك؟ قال انتهينا الآن من إيش؟ من علامات البلوغ. سيدخل الآن في الرشد، كيف يكون الرشد؟ قال الأول إنه أولا تكلم بالبلوغ وقد بينا البلوغ علاماته، يتكلم الآن عن كيف يكون الرشد. والرشد على نوعين، صلاح الدين وصلاح المال. صلاح دين الصبي أو البالغ أو الرجل أو المرأة، وصلاح المال. طب من أين هذا؟ من تفسير ابن عباس رضي الله عنه، قال في تفسيره فإن أنستم منهم رشدا. فقال مجاهد عن ابن عباس أيضا قال صلاح الدين والمال. لكن المعتبر عندنا في عند بعض الأصحاب أنه صلاح المال فقط الذي يعتد به، وده ذكره العز بن عبد السلام في قواعده. والآية الحق تدل على الرشد. إيه رأيكم، تدل على الرشد بالإطلاق أم بالعموم؟ يطلق على الاثنين فإن المحسس في المال. لا، أنا مش عارف ألاحقكم. إطلاق كله إطلاق، دكتور إطلاق، عدنان إطلاق، إطلاق المال. أنا أقول الآية فإن أنستم منهم رشدة، إطلاق أم عموم؟ عموم. أنا رجعت في كلامك أهو، ده قول ثاني. لا هو نكره. ايش الفايده من انا قلت اطلاق العموم ليش؟ طيب اطلاق ممكن يطلق على اي شيء. لا طب يا جماعه اسمع، لا ليش انا سالت ايش الفرق لو كان مطلقا وايش الفرق لو كان عاما؟ قول عاما. لو كان مطلق يبقى سواء صلاح الدين يبقى غروس، سواء صلاح المال يبقى غروس. اما لو قلنا العموم فيشترط صلاح الدين ومن معه يتحقق باي واحد منهما. جيد، اطلاق هيبقى اي واحد منهما لو اردت عموم الاثنين. طيب انا ذلك انا سالت ما اخيرا بقى، هي اطلاق ولا عموم؟ ما هو ده الخلاف هنا. الذين قالوا بانه صلاح المال قالوا دي مطلقه، ولو المعتبر عندنا المال الان نتكلم على المال مش الدين، فيبقى صلاح المال. وقالوا انتم نكره في سياق الاثبات، قالوا لهم لا هي عامه، لان ايضا قالوا ان هو عامه. ليش؟ لان نكره وقع في سياق الشرط. انا سايبكم بقى اشوف هتعملوا ايه في سياق الشرط. فان انستم منهم رشدا، فقالوا نكره في سياق الشرط، وده اللي قال به الجويني في نهايه المطلب تفيد العموم. نكره في سياق الشرط مش ليست الاطلاق، فمن حملها على الاطلاق قال بذلك، ومن حملها على العموم قال بذلك. ذلك هو قال هنا الرشد لصلاح الدين والمال، فكانه حملها على العموم في الايه، نكره في سياق الشرط تفيد العموم. طيب وحمكم الله. لكن هو الاجماع عندنا ان الثاني لا يكفي فيتعين الاول، لا يكفي فيتعين الاول، لان احنا بنتكلم قلت لك في المال سواء احمدت على العموم او على الـ الـ الـ الـ الاطلاق. مساله مثلا اخطاء اصوليه عشان يعني نتمرن فيها شويه، لكن هنا انه ان الثاني لا يكفي فقط، لابد يتعين الاول. هياتي معنا الكلام الان. الدين بقى كده لا يكفي فقط. نعم. لو قلنا بالاطلاق نعم نعم. يعني لو قلنا بالاطلاق يبقى لابد من وجود الرشد في المال او الدين. لو قلت بالعموم المال والدين، فهم اتفقوا على ان الدين فقط لا يكفي. ممكن يكون دين بس بيضاع ماله كله. نعم نعم. طيب هياتي الكلام، لسه احنا بنسخن يا جماعه. معلش في اش معلش ماشي ماشي. ما هو قال نكره في سياق الاثبات زي ما قلت، حملها على انها نكره في سياق الاثبات. ما طيب خلاص ما انتوا نفسكم قلتوها ورجعت فيها، فهم مش اولى منكم بذلك يعني. قال فلا يفعل محرما يبطل العدالة. هنا بتكلم كأنه ولا يفعل محرما يبطل العدالة، يعني حتى لو لم يكن بالمال. اصل محرم نوعين، لو قلنا في الدين وفي المال، محرما في المال انه يروح يشتري خمره، يشتري بالربا او يتعامل كده. طب في الدين انه يقذف احد، انه يكذب، نعم وغير ذلك. فهنا يعني كانه يقول وان فلا يفعل محرما يبطل العداله، حتى وان لم يتعلق بالمال، حتى وان لم يتعلق بالمال. لكن البعض قال ان المعاصي لا تتعلق باضاعه المال، يعني واحد يختاب ما دي طب هنا ايش هنمنع عنه يعني حقيقه، مع ان المشهور الاول عندنا، لكن الـ الـ الـ الـ المساله ضيقه لو تيجي تنظر من لا يقع بذلك. لكن هو احترز كمان بالمحرم عن ما ليس بمحرم، يعني ايش يعني المروءات والاشياء اللي هي كالمروءه مثلا ياكل في الشارع عند البعض، وان كان حسب الزمان بقى. يعني واحد شفته مثلا واحد بياكل في الشارع، لو دخلت مثلا المطاعم الفرشه بره على الرصيف وقاعد ويغفر الله لنا بقى، لو كنا بنعرف على حسب المروءات في الزمان ده، هذا تعتبر مروءات. طبعا لو رحنا لايام اهل الحديث والجرح والتعديل الكل سيجرح، يعني على حسب يعني اصلا الراجل قاعد من غير غطاء راس، كلكم قاعدين من غير غطاء راس، عند اهل العلم في بعض بتاع ده تجريح على طول، يعني مروءات. لا ده لابس اهو تمام. انا بتكلم دي مسألة تختلف عشان ما نخشش، ناخدها ان شاء الله في الدرس اداب المتعلم والعالم دي. يعني لو قال ولا يبذر بان يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعامله او رميه في بحر او انفاقه في محرم. يعني هنا بيبين صور من التبذير، كيف تحكم عليه المبذر؟ قال بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعامله، يعني رجل هو راح يشتري حاجه هي بتساوي مثلا 100 جنيه راح اشتراها ب 1000 جنيه، واضح انه مغبون او راح عنده مثلا شيء تسوي 1000 جنيه راح بحها ب 10 جنيه او ب 100 جنيه، وهذا غبن في المعامله، هذا غبن فاحش في المعامله، او رمي في البحر، او يجيب مثلا حمام وطياره، او يشتري مثلا كيلو جمبري ب 1500 جنيه وراح يضره كده للسمك في البحر عشان ياكلوه، يقول لك هاكل السمك جمبري. صياد مثلا بيصطاد السمك وراح جاب لهم جمبري عشان يصطادوا مثلا، او انفقوا في المحرم، انا عاوز بالله بقى المعازف والالات والحفلات الماجنه والامور كلها المحرمه هذه كلها. طبعا ممكن تقول الاول والثاني قله في العقل والثالث قله في الدين. بس طيب ماشي طب اعمل ايه؟ هعمل لهم ايه طيب يعني؟ طب بس حياتي الكلام يا جماعه عشان في حاجه انتوا مش هتتوقعوها في الحجر لا يكون فيها حجرا، جاي الكلام والله ما تنتظروني يعني، في شيء انت كنت بتكلمني حتى فيه امس هتلاقيه اليوم هنا موجود اذا وصلنا له النهارده او الاسبوع القادم يعني. لانه هل متى يكون فعلا هاب ان عنده ماله بيصرفه في الاكل والشرب وكل يوم بياكل كافيار وبياكل كذا، هل ده تبذير اسراف ام لا؟ سيبين الفقهاء ماذا قالوا فيها مثلا في هذه المساله ايضا. طيب احنا وقفنا فين؟ قالوا ما زال انفاقه في محرم ايضا قالوا الأصح إن صرفاه في الصدقة، انتبه بقى، والأصح إن صرفاه في الصدقة ووجوه الخير زك الله خلاص، والمطاعم هجت لك دلوقتي، والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير. يعني هب إن الرجل الآن عنده أموال وكل ما يمشي قاعد يوزع صدقات صدقات صدقات صدقات، كل ما يخرج جاب كده رزم ويوزع صدقات، كل يوم بيوزع بيربح 1000 جنيه بيطلع لهم 700 جنيه صدقات. قالوا الأصح إن صرفه في الصدقات، هذا أولا أول نوع ليس تبذير. ليش؟ قالوا لي غرض هو الثواب ولا صرف في الخير. انتبهوا في دائما جملة يقولوها ولا صرف في الخير ولا خير في الصرف، ده إيه من أساليب إيش؟ مفرد الترادف. لا ده سجع هو عظيم يعني، اقصد لك انه من اساليب البلاغيه يعني يستفيدوا منها. قال لا صرف في الخير ولا خير في ايه؟ في السر، في السر السين طبعا الكلام ده. طب خلاص انا غلطت، انا هرجع فيها، خليها في درس الاولين حرين. ايوه ممكن واما قال هذه في الصدقه، قال ووجوه الخير. طب هنا ايش العلاقه ما بين الصدقه ووجوه الخير؟ علاقه اصوليه عشان طلبت معايا ان احنا نقعد ندرب. ايوه اللي فين العام فين الخاص؟ هنا الخاص الصدقه ووجوه الخير هو العام. ممتاز، يعني هو اسمه ذكر ايه بعد ايه؟ ذكر العام بعد الخاص. طب ليش؟ يعني اصل بيكون ذكر الخاص بعد العام للتاكيد. بعضهم قال حتى لا يظن بأن الكلام عن الصدقة فقط، يعني ممكن الماتن ذكر الصدقة ثم رأى بأنه أراد أن لا يقتصر على الصدقة تكون حصرا فذكر ووجوه الخير، على أنها ممكن وجوه الخير تكون مختلفة، لأنه يعني كان ممكن خصها بالصدقة تقديما لتأكيد عليها وبعد ذلك ذكر العام أيضا، ممكن تحتمل ذلك، أو تحتمل أنه ذكر الصدقة أولا ثم رأى أن يكمل بوجوه الخير ليعم المسألة أيضا. فهنا تبقلش ووجوه الخير، لكن قالوا المطاعم والملابس والتي لا تليق بحاله ليس بتبذير. يعني الوقت الرجل لو عنده 1000 جنيه وراح نازل قال لك انا معايا 1000 جنيه اليوم انزل ديها 2 كيلو جمبري، راح ما خلص الفلوس، راح معدي جاب له ثوب قميص بال 1000 جنيه، عندنا ليس بتبذير، مع انه قال ايش ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير. أين العلة هنا؟ قالوا العلة لأن المال أصلاً ما أخذ إلا لينتفع به ويتلذذ به، انتبه بقى عشان هنا فيها ضرب دي زي ما يكون ينتفع ويتلذذ. فهو قال في الاولى الصدقه معرفنا الثواب والاجر والخير. طب انا اتلذذ، نعم من حقي، مالي ربنا رزق اياه، اتلذذ بيه، اتلذذ بيه، اراد ان ياكل بالمال، يلبس يجيب ملابس يشتري كذا، لا يكون تبذيرا. احنا بنتكلم بس انتبهوا، لا يسمى تبذيرا، يعني لا تحجر عليه، لا تحجر عليه. مش إضاعة، ما هو المال موجود للتلذذ، ما سموهوش إضاعة. عشان كده هو ده بقى الكلام، أين الإضاعة؟ أنا اشتريته وشكلت بيه جمبري، لبست بيه ثوب، رحت بيه مش عارف كده، أنا لم أضيع المال، تلذذت. التلذذ منفعة، خلي بالك، استمتاع. فهو قال الآن ماله واستمتع به، فلا يعد تبذيرا، بخلاف لو طيار حمام في الهواء، لو شيء لا يمكن يعني العقل لا يقبله، أو راح جبل اتحطه في المايه مش عارف عمل إيه، هذا المقهنة. لكن هو بيتكلم هنا عشان ما نضيقش بس فيها يا جماعه، يعني انا بفكر المات قال هذا لا يعد تبذيرا. ليش؟ العله التلذذ، تلذذ. لكن هل تقول مثلا ان اللي اشترى لوحه العربيه اللي رقمين ب 5 مليون جنيه هتقول له ايش؟ لا هتقول بقى ايش هذا؟ هذا تلذذ؟ ما مش عارف بقى. انا لا ارى ان هذا تلذذ حقيقه، هذا ارى الان. لكن نقول مثل هذا يحجر عليا؟ ما احنا ما قلنا يا شيخ، ما احنا بنتكلم في الحجر، ما احنا بنقول اهو ان هو غير مبذر، يبقى مش هتحجر. انا بتكلم على دب رقمين ب 5 مش عارف، انت عايز تحجر على البشريه؟ طب خلي يعني طيب، ما انت رجعت لي رأيي، خليك معانا، ما تحكم، سيبك من الحكم دلوقتي. طبعا هذا طبعا ليس محل اتفاق فقط، لان بعض الاصحاب في المذهب عندنا قالوا بغير ذلك. الجويني مثلا قال انه اذا بلغ وهو مفرط بالانفاق في هذه الوجوه فهو مبذر، يعني الجويني يرى انه هذا تبذير. قالوا انه ليس، لكن مش قالوا انه سيوقعه في الاحتياج، ويقصد ايش؟ انه لو صرف كل المال في ذلك سيحتاج بعد ذلك. فهمت؟ لا. قال إذا بلغ وهو مفرط، احنا بنتكلم على الصبية عشان تبقوا فاهمين، احنا لسه في الصبي اللي هو في الرشد، احنا حوالي صلاح الرشد اللي متكلم فيه. هو لذلك هو يقول لنا إذا بلغ وهو مفرط بالإنفاق، بلغ وهو مفرط، وهو بيبلغ وهو مفرط بالإنفاق، فهو يرى أن هذا تبذير بالنسبة له. ليش؟ يعني مازال افهم مش راشد، مش احنا عايزين الآن نحقق الرشد في الصبية عشان نديله ماله. فهو الكلام هنا الماتن كأنه يرى إيش؟ إن لو كان بيصف هذه الأمور إنه هذا ليس تبذير. الجويني اعترض قال لا، لو كان بلغ وهو يفعل ذلك فما زال عندنا ليس راشدا، لكن لو كان بلغ لم يفعل ثم فعل بعد بلوغه لا يعد هذا تبذيرا. كأنه فرق، الماتن هنا لم يفرق، جعلوا إن هذا ليس تبذير عندنا. الجويني اعترض على هذه المسألة أيضا. والغزالي قال في الثانية في الأكل والملابس قال مبذر، وترك الأولى. حتى في الأولى الجويني اعتبر كله، لكن الغزالي قال في الثانية يعتبر تبذير. قالوا لأن أهل العرف ينفون الرشد عنه، جعلها للعرف. وطبعا هنا في مسألة أخرى، وايضا في رحمه الله انتبهوا، قال في باب الغارمين، باب الصدقات في الغارمين، الغزالي ايضا قال في وتقريبا الرفيع والله اعلم قالها ايضا لم نكن واحد، قال في باب الصدقات في الغارمين، مش الغزالي الا هنا الرفع، وايضا هنا في باب الصدقات في الغارمين انه حرام عليه ان يفعل ذلك، ان ياكل الاموال يصرفها بكذا وكذا وكذا، وهنا لم يقل حرام. طبعا هناك قال ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين، وايضا طب ليش في الصدقات قال بحرام وهنا لم يقل ليس بحرام وان لم يكن محمود؟ أنا أقول لكم في الصدقات نتكلم في باب الغارمين، فهناك حقوق للغارمين على الرجل، فلو فعل ذلك ضيع ماله ولا سدد الدين، فقال بحرام، وهنا لم يقل بحرام، عشان لا تحسوا انه في تعارض. هناك ذكرها وقال بالحرام، انتوا بس نسينا خدناها في الصدقات في المكة، وهنا لم يقل بحرام بل قرأ وقال مباح، يعني لم يقل تبذير لو حرام ولا للفارق ما بيننا. ودي مسألة بيقع فيها احنا بيننا هناك، ان من عليه دين يبقى الناس بتتوسع جدا في الاكل والشرب وفي مصاريفهم وهم عليهم ديون لناس، وهذا لا يحق، ده حرام شرعا. يعني انا اختي كانت بتسال زوج عليه دين وهي تعلم مسافر عشان حد عشان يسدد الدين، واكتشف ان هو ما زال لسه عليه ديون، ومع ذلك ينفق على اخوه اللي كان شريكه في سبب الديون هنا اصلا اموال مدارس خاصه وكذا واشياء متوسع فيها، وما زال لم يسدد الدين اللي موجود عليه. فكان بتسال هذا السؤال، هذا يجوز؟ بتقول وانا معه متعففه في كل شيء، يعني مدارس حكومي ومنافقات على الاساسيات وكل شيء، واكتشفت ان هو بيفعل مع اخوها، فهي بتسال في المساله هذا ايش اللي يقتل، هذا حرام عليه. واصحاب الديون رافعين قضايا، فهو منتظر الاحكام تخلص وهو بره مصر وتسقط ثم ينزل، كانه بيمطلهم وهو عنده، وهذا كله يقع في اسم، لان هنا ما دام عندك زياده في المال عن الاساسي تسدد لاصحاب الدين. هذه مساله مهمه، لكن احنا هنا المساله انا اردت ابين ان هنا قال ليس بحرام وفي الصدقات قال بحرام. قال ويختبر رشد الصبي. طيب الان عرفنا حال مساله ان المذهب عندنا ايش المبذر، ايه المبذر عندنا؟ ليس بتبذير. نعم المعتمد ليس بتبذير، فهذا طبعا في التقييد اللي قلناه، بس انتبهوا ليه يعني. انه قال ويختبر رشد الصبي، هيختبر فين؟ في الدين وفي المال. لانه قال تعالى وابتلوا اليتامى، اي اختبروه. طب نختبره في الدين كيف؟ انه يحافظ على الواجبات، يصلي الصلاه في وقتها ام لا، يعني ما يضيعش الصلاه، يعني الاصل عندنا الصلاه بين الوقتين، مش مقصود ان المسجد او غير ذلك، ويجتنب المحرمات، يعني هل هو يفعل المحرمات ولا لا، ولا يجتنبها ام لا. وايضا بعضهم قال ويتقي الشبهات، ونرى هل يخالط اهل الخير ام يخالط اهل الشر، هو صغير وكبر، فلابد ان نختبر هذه المساله. وهذا اما في المال، انظر بقى هنا وضح لنا المؤلف كيف نختبره في المال. الدين يعني كنت تقدر تقول ان المساله عندك لا يعني ضابطها مفهومه. المال هنا تختلف باختلاف الولد ومنين، لذلك سيذكر لنا اختلاف صناعات يعني او زراعات، هل الولد يعني في المزارع ولا الولد في التجارات ولا الولد في الصناعات ولا لذلك هو قال هنا ايش ويختلف بالمراتب، لان الناس تختلف. فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء، الان هو الرجل الولد كان ابوه تاجر، طبعا اختبره ايش عشان نشوف هو الرشد، هو ما يعرفش شيء غير التجاره، طالع في بيت تجاره كله هيتاجر، قال يعني طلب البيع والشراء والمماكسه فيهما، يعني نقول له خد اديله فلوس روح اشتري مثلا لبس ليك، او روح اشتري مواد البيت الغذائيه وتسيبه، او بعضهم قال لا يشتري، يذهب للمماكسه، يعني للمماكسه يعني ايه مساومه، لكن لا يبرم عقدا، لانه يبرم ازاي عقده وهو لسه لم يبلغ او لم يعني لم يكن فيه مراشاه، لكن هو قال ازاي، قال يعني يختبر بالمتاجره بالبيع والشراء والمماكسه فيهما، يعني مماكسه يعني يقصد بيه كمان انه فاصل، ويقول له 100 يقول له لا ب 90 ب 70 حتى يتاكد انه فاهم وبيستطيع ذلك. قال وولد الزراع صح؟ ولد الزراع هنا انتبه، قال الزراع مع انه في الروضه قال الزارع تقريبا، وايضا الزراع انا اريد الزراع، احسنت. هو في الروضه تقريبا او في الشرح الكبير والصغير لرفعي قال بعض قال الزارع، وهو قال هناك في قال غير الزرع حاجه مزارع، هنا قال الزراع. ليش قال الزراع؟ لانه قد يزرع بنفسه وقد يستاجر من يزرع له، فقال الزراع لانه يعني ممكن هو اصلا لا يقوم بالزراعه، لكن هو يستطيع ان ياتي باحد من يزرع فيفهم في ذلك، اذا قال الزراع على انه ليس هو الفاعل فيها، قد ياتي هو او غيره في ذلك، يعني اعم من المزارع، لو قال المزارع يبقى هو اللي بيزرع، لكن الزراع اما هو يزرع او ياتي بغيره ليزرع معه. قال بالزراعه والنفقه على القوام، انا عندي لا القوام ولا ايش؟ القوام بالضم القاف ولا بتجديد الواو؟ ايوه ما هم اللي بيقوموا بها القمه اللي قاموا بالزراعة قوام. طيب شفنا الزراعة دي يعني مساويه للفلاح في زماننا او في بس لا بس ده مش لازم يكون هو الفلاح او هو ياتي بمن يزرع. الزراع هنا من ليست هو اللي قام بالفعل غير المزارع. لو قال المزارع يبقى الفلاح لما عنده زراعه فيشرف او يفعل. احنا نعتبره لا يشترط ان هو اللي يمسك السيف ويزرع او الفأس ويزرع، بس ممكن ياتي بعمال ويزرع. زي وقال هنا ايش والنفق على القوام او القوام القوام عليها، يعني هو سينفق عليه. هنا ايضا دخلت انه في ناس بتعمل. زي وقال الزراع الزراع هنا ولم يقل المزارع، وفي في في في لفظ اخر قال الزارع في الشرح بيناها الان. اي طيب قال والمحترف. ايوه ده ماله هو عنده قطعه عنده بالضبط. لو كان في التجاره ماله يبقى هكذا، لو كان في الزراعه يبقى هكذا، او هو من الزراعه هب انه قاعد في بساتين في مزارع ما يعرفش حاجه غير كده فهتعطيه له ذلك. قال والمحترف بما يتعلق بحرفته، يعني لو كان هو ليه صنعة أو والده كان ليه صنعة وشغال بصنعته أو شيء، يبين لو يجرب في هذه الصنعة يحترف أم لا، ميكانيكي سنكري نقاش غير ذلك. والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن، يعني المرأة لو كانت هي عندك ذكر أو أنثى، هب إن المرأة هنا الآن هتأخذ المال بتغزل أو بتصنع أو بشيء بتخيط بتفصل، كانت هذه أيضا ذلك. أي وصوني الأطعمة عن الهرة ونحوها. ايضا لو كانت البنت فتجرب بانها لو كانت مثلا تستطيع تحافظ على الطعام من البيت او غير ذلك. وهذا كان مستانس بي انا ما ادري اتى، لكن مستانس بحديث عائشه رضي الله عنها لما سال عنها مثلا في حديث الافك ادري على ذلك ام لا. ممكن تتكلم عن العتيق ما انا اقصد لا اعلم بذلك ايا على هذه من عمل النساء. لكن هو طبعا قالوا ان هذه طب كيف تختبر ذلك مرة؟ قال لا مثلا ممكن تعال الأول تديله نفقة يوم، تقول ننزل اشتري لنا أخي اليوم، ثم بعدين تقول له خد نفقة أسبوع والأسبوع ده عليك الشراء، ثم بعدين تقول له خد نفقة شهر. قالوا ذلك أنت عليك نفقة هذه تبتدي تشتري لنا هذه الأشياء. قالوا هذا من بابي هذه من بابي أنك يفعل ذلك أيضا، وهذه كلها عند الأصحاب لما قالوا بذلك أيضا. وحتى قالوا طب لو أردت تشوف بقى ولد الأمير والرئيس كيف يختبر رشده؟ فقالوا يختبر رشده كيف بيصرف على الخدم والعيال يعني الموجودين، فيسلم له المال ويبتدي يقول له انفق قدر لنا البيت بما فيه من كل واحد حسب اللي يعلم هو يعني ممكن نديله مثلا دوله يعني بلد او شيء ونقول له عمرها او اعمل شيء لنعلم هو مثلا بيستطيع او ذلك. طيب قال واشترط هو قال الصبي الكافر. طيب لو كان صبيا كافرا كيف نختبره؟ قالوا صلاح دينه على دينه وصلاح ماله كما قلنا، يعني لو كان نصراني بيشوفه بيروح اي حته اللي بيروحها دي مش عارف كذا كذا على انه تحت ذمه الاسلام، والقاضي سيختبره عشان يعطي له ماله. فقالوا صلاح دينه على دينه وصلاحه ماله على ايش كما بينا. واشترط تكرار الاختبار مرتين او اكثر، هذه قلناها انا قلت ان هو يعني ليس مره واحده، اما مره او اسبوع او شهر، قبل تكراره مرتين او اكثر، لانه ممكن في الاولى يعني قال يصيب اتفاق تيجي معاه كده يروح يشتري فيعرف يشتري، لكن لما يتكرر الثانيه والثالثه او يزرع مرتين او يغسل تغسل او تنسج او غير ذلك سيظهر لنا انه قد علم يعني هناك رشد في المساله ام لا. قال ووقته يعني وقت الاختبار ده متى؟ قبل البلوغ. يبقى كأنك ستختبره قبل البلوغ، لأنه قال وبتالوا اليتامى. هو طبعا هنا في إشكال هتيجي أيضا لما قلناه من قبل في الأصول هنا. قال وبتالوا اليتامى، طب إزاي هما يتامى؟ إزاي قالوا هما يتامى؟ يبقى لابد الابتلاء والاختبار قبل البلوغ على إيش؟ على اشتقاقه هنا منهم. فقال لكن والأصل وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتم بعد احتلام، يبقى بعد الاحتلام ما فيش يتم. هو بيقول ابتلوا اليتامى، يبقى قول الله عز وجل ابتلوا اليتامى هنا بتقدير على أن المقصود بها اليتامى حقيقة، فإنه لابد أن إيش أن يكون قبل البلوغ. وقيل بعده إيش؟ لا ما هو انا ماشي انا بقول دي اللي بقى قيل بعده اللي هو بيقوله. هو الاول قال هنا وقته قبل البلوغ، وهذه دلالة عليه. حتى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فكن عن الابتلاء ببلوغ النكاح. قال وقيل بعده. قالوا ليش؟ لأنه وده مضاعف، مع أنه في وجهة أنه لو تصرف قبل لو قلنا نبعته يشتري، تصرفه الصبي قبل البلوغ غير نافذ. والرافع قال ذلك أيضا. ذلك البعض قال لا، هو يماكس أو يساوم ولا يشتري، ويكون الولي يأتي وليبرم الاتفاق. بعضهم قال ذلك، لكن هو المعتمد عندنا أنه قبل البلوغ. لذلك قال فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده. انتبه، لو عقد هو قبل البلوغ بل يمتحن في المماكسة. أنا قلتها، فإن أراد العقد عقد الولي، يعني يلتقونه وروح اشتري. لا بس جالي شد. يذهب ليشتري، فإذا قرب اتفق يأتي الولي ليعقد، على أن العقد عندنا لا يصح من الصبي. لذلك قال فعلى الأول، فإن أراد العقد عقد الولي، لو على الثاني يبقى لا إشكال، خلاص يكون بلغ. نعم. طيب هو لو قلت إنه هو الإشكال عندك، لو أرسلته اختبرته بعد البلوغ هو لا يعد يتيم، والآية ما تقول وابتلوا اليتامى. المشتق مش لازم يكون هو في وقتها يتيم، انه كان يتيم. كان يتيم شقاق في الماضي، هنا مجازا، يبقى ليس حقيقه. ممكن تعملها على ذلك. لذلك هو المساله هنا قال انه، بس هم اخذوا بالظاهر الان القول الاول قال انه قبل. لذلك هو اضطر انه لما قال قبل اضطر انه يقول ان العقد لا يصح، لابد الولي ليعقد، وهذا المعتمد. قضوا على الظاهر، على حقيقته، يعني على ان هنا الاشتقاق من الحاضر، من الحاضر. فهمت؟ نعم. وان بلغ رشيدا، فلو بلغ غير رشيد، يعني بلغ ولكن غير رشيد، ليش؟ عدم صلاح الدين او المال، اختلال صلاح الدين والمال، دام الحج. ليش؟ لمفهوم الايه، المفهوم الايه، فان انستم منهم رشد فدفعوا إليه ما مولاه، فإن لم تأنسوا المفهوم منه رجاء فلا تدفع عليه. لو بلغ فاسقا يدوم عليه الحاج. عندنا هكذا طبعا، دي مسألة خلينا احنا هنا يعني في المذهب حاليا، يعني لو بلغ فاسقا، لكن المسألة دي فيها نظر سيأتي، حتى بعض الأصحاب تكلموا فيه بس سبقتنا تتأتي، لأن بعضهم قال إن ما هو مر الزمان على وجود الفساق ولم يأتي خبر عن المسألة من الصحابة ولا غيره، ستأتي ضب معنا الآن هذه المسألة. خلينا نقول إنه لو بلغ غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال، نقول دام الحجر للمفهوم. طيب، وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله. يعني إيش انفك بنفس البلوغ؟ يبقى لا يحتاج لحكم قاضي. الإشكال إن هو طبعا هنا الآن غير كده، الآن هو بمجرد إن هو لو كان يتيما أيوة في الحجر، في الحسب، المجد الحسبي، والقاضي هو وليه حقيقة، لكن أول ما بيبلغ بيرفع الأمر للقاضي ليفك المسألة. لكن ممكن هذه إجراءات تنظيمية ليست خطأ شرعيا، يعني نقوله يوصل 21 سنة يعتمد على 21 سنة. أيوة، يعني نعم هم واضعين سن لمزيد المسألة. طيب، هو عموما الاتفاق على سن مسألة خلافية بين الفقهاء أيضا، بعضهم قال ذلك، يعني المسألة مش على لأنه قالوا مسألة تنظيمية، إحنا كيف نتأكد طبعا الأعداد والقضاء وغير ذلك، كيف يعني نضبط المسألة هذه إن نمتحن ونختبر واحد يقفل وهكذا، فوضعوا سنا غالب الظن فيه إن هو يكون رشيدا يعني فيه. وإن بلغ رشيدا فانفك بنفس البلوغ وأعطي ماله، يعني بنفس البلوغ، بمجرد البلوغ ينفك ويعطي ماله. ليش؟ قالوا لأنه حجر ثبت بغير حاكم، يعني ده مش حكم حاكم، ده الشرع اللي هو جعل عليه لأنه صبي عليه الحجر. فلما الشرع قال بأنه إذا بلغ إنه يكون وأنا سرشد، يعني يبقى ينفك بدون حكم الحاكم، بخلاف طبعا لو كان القاضي هو الحجر ليس لذلك، بأنواع أخرى يعني السفيه وغيره وغير ذلك، ده مسألة تحتاج لحكم. يعني نتكلم هنا على من؟ انتبهوا، نتكلم على الصبي حتى الاحتلم، نعم، فلا يتوقف زوال الحجر على إزالة الحاكم. الجنون غير كده، كالجنون نعم أنا أسف، الجنون أيضا يزول بمجرد الإفاقة. سيأتي الكلام عن السفيه وغير ذلك. قال وهذا أولى، إذا كان المجنون مجرد الإفاقة أولى، الصبي مجرد البلوغ والرشد يكون أولى. وقيل يشترط فك القاضي، وده دولة إيش ليش؟ لأن قالوا أن القاضي يحتاج إلى نظر واجتهاد فأشبه بحجر السفيه، هو حجر السفيه الطبيعي سيأتي معه أيضا. لكن هنا المعتمد عندنا كما قلت بأنه لا يعني لا يحتاج، لكن ممكن على القول هذا الضعيف هذا ممكن في التنظيم كما قلت الآن، إذا كانت المسألة بيحجر عليه قضائيا بسبب الموت الأب فلابد سيرفع الأمر للقاضي لينظر في ذلك حسب ما يكون. طبعا الكلام في الرشد العدالة الظاهرة ملناش علاقة بالعدالة الباطنة، رشد صلاح الدين بالعدالة الظاهرة ليس لنا اعتبار بالعدالة الباطنة. قال فلو بذر بعد ذلك حجر عليه، لو دخل في التبذير حجر عليه، أعيد عليه الحجر مرة أخرى لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال إيش؟ أموالكم. طيب إيش الإشكال؟ يعني المهم أن السفيه لا يأخذ مال، يعني منع السفيه من أخذ الأموال لأنه سفيه. طب مش فاهم هو انا بحسبه يقول اموالهم يقول لا اموالهم عندها صح لا يعني يعني ده ماله مش عارف مش فاهم الدليل بتاعها على الوضع يعني على الموضوع. هي انا السنه بس الايه بتقول هاتها تاني عشان فيها قال لا لا لا لا الايه اللي بعديها وارزقوهم فيها هي دي وارزقوهم فيها هي التي تعود عليهم فيها كمان. لا هي الاصل الايه ولا تنسوا اموالكم، لكن قال وارزقوهم فيها لما قال وارزقوهم هم لا تعيد عليهم فيها يعني هي رجع لهم أمواله. نعم قال وأيضا في عند الطبراني كان يحتاج الحديث إلى كلام أنه فيه ضعف حقيقة، قول خذوا على أيدي السفهاء وسفهاءكم، والحديث فيه ضعف لكن يكفينا الآية فيها. قال وقيل يعود بلا إعادة، لا هنا قال إيش فلو بأثر بعدك فحجر عليه قيل يعود يعني الحجر بيعود بلا إعادة. قيل يعود الحجر بلا إعادة لكأن هنا كلامه حجر علي، نسيت أنا أفسرها، حجر عليه بحكم القاضي، يعني لو بذر سيدخل تحت السفيه كما سيأتي معنا، والسفيه لا يحجر عليه تلقائيا لابد من حكم قاضي. ذكر وقال بعد ذلك وقيل يعود بلا إعادة، يعني يقول يعني يعود الحجر كما كان صبيا يعني بلا إعادة، بلا إعادة إعادة معنى أن لابد يأتي حكم جديد، يعني كأنه مش المجنون لما يفيق بيعود له المال. طب إذا جن مرة أخرى يحجر عليه مرة أخرى بدون حكم، لكن هنا اذا اذا اذا اذا سفها او بذر لابد يعود عليه الحجر بس بحكم. وهنا قال وقيل بلا اعاده، يعني القول الضعيف ان يعود عليه الحجر كما كان اولا مثل المجنون بلا حكم قاضي، وهذا ضعيف. فاهمين؟ بلا حكم ده الضعيف. لكن المعتمد انه لابد يحجر عليك حجر المبذر فبد من الحكم فيه، حكم الحاكم يعني ايضا. طيب طبعا هو يستحب ان ينادى على المحجور عليه سفها، يعني ينادى، يعني ايش ينادى؟ يعني يبلغ حاضر يسمع الغايب انا قاعد يطب يمشي بالبتاع. طب انت تحط خبر كفايه كما قال فلان ابن فلان حجر عليه سفيه حتى لا احد يتعامل معه، لان هاتي تعاملات اخرى ممكن نفس المفلس فضيحه اللي هو لانه كانه طبعا هو الاولى ان لابد حكم قاضي، لانه سياتي الكلام عن ان حكم السفيه لابد من الحج عليه بالقاضي، لكن القول المضاعف انه كانه يرجع الحج بلا قاضي. طب مين هيرجعه؟ مين هيحكم عليه بذلك؟ يعني ليس كالمجنون وليس كالصبي المجنون لما يفيق ويرجع. لذلك هذه المسألة للتحذير عليه. قال ولو فسق، هاي بقى دعتك يا دكتور أحمد، ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح. أنا عندي فسق هو خلوها بقى زي ما احنا بينا الخلاف اللي هيفضل معانا ده الدكتور طول الكتاب، والفسق أو فسق معلوم ولا مجهول أيا كان، لو فسق لم يحجر عليه في الأصح. هو الأولى دائما بيبقى الفعل يقول منه، يعني مش من مبني. ما أنا فاهم، لكن الفسق جاي منين؟ الأولى إن الإقامة بالفعل، إن يعني الاثنين تصح على حسب القراءة وتوديدها يا شيخ. بس إحنا دائما بنقول فلو فسق خلاص ماشي. قالوا لم يحجر عليه في الأصح، لم يحجر ماشي ماشي. أنا لا أنا بتكلم نعم بالضبط. ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح. أصل هو الفسق يبقى لابد حد يرى ما فعله ثم يحكم عليه بالفسق. وأما لو فسق فقام بفعل الفسق. يعني طب ليش خلينا في الحكم أهم يعني في المسألة؟ أيا كان بقى فسق فسق في الاثنين واحد. اللي قالوا لأن رجعوا للسابقين، يعني قالوا لم نجد الأوليين، يعني لما وجدنا في السنة في السلف لم يحجروا على الفسق. لم يحجر يعني ما وجدنا ان حكم على الفسقة في مراجعنا على فاسق انه حجر عليه في المال. لكن انتبه هنا يغتفر في الابتداء ولا يغتفر في الاستدامة؟ بخلاف الاستدامة لا يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الاستدامة. لا ما هو الاستدامة لا يغتفر فيها لو هو مستديم الفسق من اول لما هو فاسق صبي وبلغ فاسق. قلنا ايش هو ده اللي ساله؟ قلنا لا يرفع الحج. فهنا لا يعني، لكن يغفر في الابتداء ما لا يغفر في الاستدامه. هي القاعده على فكره، الضابط بينقلب احيانا في ممكن ما لا يغفر يغفر لا يغفر الابتداء ما يغفر في الاستدامه، لكن هنا الضابطين معكوسين وبيلوم حالات. يعني الاستدامه هنا استدامه لايه؟ لو هو كان صبيا فاسقا وبلغ فاسقا فالاستدامه لا تخفى لا يفقع، لكن لو بلغ راشدا ثم فسق قال هنا عندنا لا نحجر عليه. فسق قلنا لا يحجر عليه. ليش؟ قالوا ان لم نجد طبعا الفسق المتعدد جدا. لقيته بشخص جاي، طب لقيته بيفعل كذا بيفعل كذا بيفعل كذا هتفسق، هتلاقي كل الناس حجرت عليهم المساله هذه. لكن الثاني قالوا القول الثاني عندنا يحجر عليه اذا رؤيه فيه المصلحه. قالوا يحجر عليه إذا رأى فيه المصلحة، وهنا وقال في الأصح، لكن النووي في الروضة قال في المذهب. لا الأصح يبقى تدل على إيش؟ المذهب طرق، لكن لما قال في الأصح وجوه، فهنا هو في الروضة قال المذهب، يعني بينها طرق ليست وجوه. نعم بالضبط هكذا. ولذلك هو ليش قال ذلك في الروضة؟ لأن الرفعي في الشرح قال إذا اقترن الفسق بالبلوغ يقتضي دامة الحج، فإذا قلنا لا يقتضي كما سلف فلا حج. فجعل المسألة هنا طرق على يعني حسب الطريقة اللي هتاخده، هتاخد أنه يستديم ولا لا يستديم، يعني الخلاف طرقي وليس خلاف وجوه. ده أنا المهم عشان ما ندخل فيها أيضا ثاني. لكن لو قلنا بالوجه الثاني أنه يحجر عليه، قالوا هنا فلا بد بقى من ضرب الحجر عليه. اذا قلنا بان يحجر عليه يبقى لابد هنا لابد يعني وجوبا تحجر عليه. طيب اذا حجر على من طرى عليه السفه او حجر على من طرى عليه السفه ثم عاد رشيدا، اذا قلنا لا يثبت الحجر عليه اصلا الا بضرب القاضي، قلنا أنه يثبت ضرب القاضي يبقى لا يرتفع إلا برفع القاضي. وإذا قلنا بأنه يثبت عليه الحجر بدون القاضي يبقى يرتفع بدون القاضي، والمعتمد إلا بد القاضي. لو قلنا بالرفع بالحجر نعم نعم. طب كده انتهينا من الصبي قبلها المجنون والصبي وما الحجر عليه لسفه ما فيش نمسك ده سطر. ومن حجر عليه لسفة طرأ عليه فوليه القاضي. يعني هنا أصبح القاضي هو وليه. إذا قلنا أنه سيعيد الحجر عليه يعني هو أصبح سفيها، ده سفيه بقى، رجل عاقل كان مش الصبي، النوع الثالث، وسفه ثبت السفه عليه، رجل سفيه. من الذي يقيم عليه حكم السفه؟ القاضي. طب من الذي تولى ماله؟ القاضي. ما هنا هيتكلم فيها، لكن الآن هو يثبت النوع الثالث أولا. من الذي حجر عليه بالسفه طرأ عليه فوليه القاضي. فهل يصير يكون محجورا بنفس السفه؟ احنا قلنا طب لو قلنا لا ده هو بتكلم على الولايه، هل القاضي ام الولي لا لا لا تمام لسه. ومن حجر عليه لسفه طرأ عليه فوليه القاضي. وقيل وليه في الصغر، بمعنى هو خلاص قبل ما هو كان فيه هناك ولي، هو هنا رجح ان الولي يكون القاضي، وهو بعد القول المضاعف انه يرجع لوليه قبل البلوغ، قبل ان الواد شاب الان بقى عنده 25 30 سنه وسفى، ابوه موجود. مين كان وليه في الصغر؟ مش يتيم، ابوه. فهنا قيل في وليه في الصغر، او كان عمه في الصغر، قبل انه كان او كان حتى يتيم وبلغ واصبح خد المال ثم بعد ذلك سفه. نعم هنا قالوا ايش؟ فقالوا هنا يكون وليه في الصغر، لكن المعتمد عندنا القاضي. شوف دي ممكن تندي في مساله الولايه العامه ولا الولايه الخاصه، يعني ايه؟ يعني اقصد هنا اللي هو وليه في الصغر ده كده كانت ولايه خاصه، ولا كده كده احنا بنقول ولايه عامه، المفروض وضع على من الازهر ان الولايه الخاصه تقدم على الولايه العامه. لا احنا خلاص مسألت مش ولايه خاصه، ده عام القاضي مش ولايه عامه، القاضي نوع من ولايات الخاصه، اي مش قاضي مش ولايه عامه. لكن هو قالوا ليش؟ ان القاضي هو لا يحكم بالحجر فيكون وليه. وقيل وليه الصغر كمن بلغ مجنونا. طيب قال ولو طرأ جنون فوليه في الصغر وقيل القاضي. انظر العكس بقى هنا، قال ولو طرأ جنون فوليه في الصغر وقيل القاضي. الواضح والله اعلم ان قالوا ان السفه وزواله مجتهد فيه، مجتهد فيه، فلا بد فيه ان يحتاج الى نظر الحاكم. نعم جنون بين ما لا يحتاج فيه. وهذه المساله ايش؟ هذا يرجع للوضع، يعني يرجع للنفس الجنون بالضبط. نعم. طيب لو كان بيغمن في بعض التصرفات، يعني هو الراجل ما عندوش سفه في الكل، لكن هو لو راح ياكل طعام ممكن يبيعوا له حاجه يغبن، او راح زي الصحابي اللي كان ينزل السوق وكان يغبن في البيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلاف فيه ايضا. فقالوا بعضهم ممكن يكون في حجر نوع خاص يحجر عليه مثلا في البيع والشراء، لكن الصدقه لا، مش كده لا، او العتق لا مثلا، أو غير ذلك. وبعض بعضهم قال لا يحجر عليه مطلقا لانه ما عندوش رشد مطلق. وطب هل قالوا الشحيح جدا على نفسه مع اليسار في المال قالوا يحجر عليه ام لا؟ قالوا بعضهم قال يحجر عليه ينفق بالمعروف، يعني الراجل مضايق يجيب زيتونه الصبح وياخد البذره الظهر ومصمص على العشاء بعد كده زيتونه، مع انه عنده فلوس ايضا. فقالوا هنا الاصح عندنا المنع، منع من الحجر، لا يحجر عليه، يعني قالوا الأصح لا. ما أدري فصل هنا التصرفات بتسألوا عنها لا يصح من المحجور كذا وكذا وكذا. نقف ساعة وربع بس، يلا لا أنا مش تعبان، أنا بقى مبسوط جدا، أنا باخد فضل ربنا بيعطيني قوة لما بكون قاعد معاك. الحمد لله هذه مبتغاية، ما عنديش خلاص، هو هذا الفصل ان شاء الله، وما فيش غيره المتبقي، كان يعني نختم الحجر ايضا باذن الله تعالى. احنا ماشيين ابواب هذه باذن الله، يعني خلاص نكتفي بهذا القدر عشان ما نشق عليكم، وكان هو درس في الاسبوع فقه كده لا يكفي تماما. انا نصيحتي لكم اه لا يكفي طبعا ساعة وربع بالاسبوع هذه لا تكفي تماما، لو اردتم تنتهوا يعني وتعيدوا وتزيدوا هذه تحتاج ل، لكن امر لكم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. اه هي لا ينفق عليها الاساسيات فقط، لكن لا يتصدقوا بالملها ولا يشتروا ولا يبيعوا من منها، لكن ينفقوا عليها هي طبعا اكل وشرب ودواء ما كانت تنفقه، لكن لا يتصرفون في مالها بدون علمها. هذه الحاله دي موجوده ناس كتير بيبيعوا لا بصحت انفسهم ولا حتى يتصدقوا عنها للاسف، مع ان بعضهم قال ممكن يتصدق، لكن الاصل ان ده مالها ممكن الا كان مال كثير قوي، بعضهم قال يعني ممكن يتصدق بجزء، لكن لكن لا يباع ولا يشترى ولا يهب ولا يهب عنها ولا اي لو ممكن، بس حتى لو حجروا ما هو ده احنا خدام على الحجر، ما هو لو حجروا هيسفق هيسفق عليها مش هاخد الفلوس، مش هاخد الفلوس. انا بعض الحاله يعني كانت جات لي اخت يعني والدتها ايضا موجوده وبيبيعوا لها اشياء، وهي دايما كانت بتقول لي لو هي لو كانت بتقول لنا ما تبيعوا حاجه خدوا لنفسكم كذا والباقي هاتوه، فاصبحت الان هي لا تعقل تقريبا، فعايزين يبيعوا ياخدوا برضه. قلت لها انا لا ارى ذلك، ما تاخدوه تبيعوا لها لمصلحتها بيصرفوا عليه، لكن لا تاخدوا اللي قالت لكم عليه من قبل، لان الله يعلم تجدد المساله هذه بعدين كانت ممكن تريد بعدين ما ممكن يخلص فانتوا وقفوا. انا الفتوى على ذلك نعم. عايز تصرف مالك شتروني شقه في الدنيا وبتاع، لا هي طبعا لو تدرك خلاص المساله انتهى ده مالها، احنا كلامنا كله في اللي هي لا تعي ولا تدرك، يعني اصبحت الان لا تدرك. طب هي كانت عايزه تشتري الشقه دي وعايزه تشتري شقه ثانيه، انا قلت لك يا حسين هي نرجع لعقلها، لو هي بتعقل لا يبقى ما يبيعوش الشقه ولا يعملوا شيء الا لو كان في مصلحه، هاب ان هي قاعده في مكان بعيد وعايزين يجيبوها جنبيها، دي هنا يقدر بقى القاضي او المفتي يعني على حسب المصلحه، ان المساله دائره على مصلحتها، لكن ان هم يتصرفوا في الاملاك كده رغبه منهم لا ما يفعلوا ذلك. طيب طبعا الحجر مش ان ياخدوا بالها، ده القاضي بيحجر على السفيه لكن بياكله ويشربه ويلبسه ويدخله الجامعه ويعملوا كل شيء. لا ما هم لا لا ما ينفعش ان حتى هو ياتي الكلام هنا ان المحجور عليه اصلا لا يبيع ولا يشتري بنفسه، لكن هاب ان هو مثلا الحاجب بقى لو لقى ان الراجل ده مثلا محتاج سياره يروح بيها شغله او يروح بيها الجامعه او انه ينزل هيجيب له سياره لمصلحته، فلا يفصل فيها الولي بقى، لا اما القاضي او الولي الامين عليه. ما هو ده اللي بيحصل في المجلس الحاسب للايتام، بيشددوا جدا في امور كتيره حفاظا على اموال الايتام، بس هي دي الفكره. لا لا لا لا ده مال المحجور عليه. ما هو لا ما يجوز ده المحجور عليه، لو مات خلاص ما هو ده المصيبه، وده ما يجوز. هي لو كانت الصدقه كل رمضان ماشي ثم ذهب عقلها هل يتصدق عنها؟ لا ما يتصدق الا لو قالت في صدقه جاريه، انا عندي كل شهر طلعوا لي 1000 جنيه خلاص دي صدقه جاريه تطلع، لكن هي بتتصدق كل فتره وذهب العقل الان خلاص، ما هو بقى اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث، ربنا يلطف بينا احسن هم يحسنوا ليها بقى من عندهم. نعم دلوقتي الاطفال زي كان اطفال وبرضه حجر على مالهم، كانوا يتام يعني لما والدهم توفي اموالهم حجرت عليهم فوائد الحج برضه. فوائد؟ بالظبط الفوائد بقى دي ليست لهم. هتاخدها بعد 21 سنة. ايه؟ هتاخدها لما تبلغ 21 سنة. بالظبط. ياخدها بقى بأصل المال؟ بأصل المال فقط. هو ممكن يعملوا حاجه تانية لو هم لسه شغالين، بعض القضاة بيوافقوا يحاولوا ياخدوا اذن ان الفلوس تتحول لمثلا عقار، هو القاضي ايه مشكلته انه يخشى ان يديهم الفلوس يضيعوها او القاعده معاه في البيت امها، فهو يرفعوا لهم ممكن يوافقوا احيانا لو قالوا هنشتري بالمال ده هنفكر نشتري بيه شقه عقار ويجيبوا فعلا عقود وعروض. في بعض القضاة بيوافقوا بس هي عايزه لو كانوا لسه في المساله عشان ما تتحطش الفلوس وداع وتظل هكذا ويضيع عليها في الاخر كل الفوائد الربويه. يعني هي الزيادات دي في الزيادات الربويه طبعا طبعا. طب يا شيخ يعني لو احنا فصلنا مساله ثانيه وقلنا ان مثلا يتيم ووليه كان معاه مال هو مال كان معاه مال اليتيم تاجر ليه فيه خلاص المال ده بينمو تمام وحلال اه. طب لو وليه كان بيربي فيه برضه ما ياخدش اليتيم لما يكبر ما ياخدش الفايده. هنعرف بقى طبعا لو كان الراجل بيربي فعلا في نفس المال ده نفسه نفسه اه بيربي لليتيم يبقى المال ده حرام بل اليتيم ياخد الاصل فقط هياخد الاصل لو عالم بذلك هياخد الاصل فقط. لو شاف المال اه عشان كده انا قلت انه انه انه هم لابد يتجهوا لاتجاه اخر اما انه يحاولوا عقار او يقنعوا ان احنا هنشتري ذهب ويتشال في خزينه ويثبتوا مثلا لكن ما يتركوهاش ودايع بنك عشان مساله الربا. انا المال في الاخر هتقعد 10 سنين 15 سنه الله اعلم كام سنه ولو قعد 20 سنه في الاخر هيتقال بعديه كتير الاسئله بتجيلنا فكت ال 21 وراح تاخد الفلوس فتعمل ايه بالزياده الربويه دي؟ طيب ماشي. طب هو اشتري شركه المال اللي هو كان تصنيف حوالي 70,000 الكلام ده كان في التسعينات فطبعا بعد ال 21 دول بقى 70,000 دول ما لهمش ناس هنا. هو احنا طبعا عندنا اشكاليات يا عم خد المهور كلها المهور مهور المؤخره الصدقات اي واحده بتطلع دلوقتي كانت كاتبه مؤخر صداقه من 10 15 سنه واللي من 20 سنه سنه اللي كانت حاطه 1000 جنيه وال 5000 واللي حاطه حتى 20,000 جنيه دلوقتي ايش؟ ايوه ماشي انا بكلمك ان حدث ده حدث بقى يعني. طب انا اختم هنا نقعد مع بعض نستنى بس اختم التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.